ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، خبرا عن المشركين الذين يحبون الله ويحبون آلهتهم، الذين يحبون الله ويحبون آلهتهم، ذمهم الله لما وقعوا فيه من شرك المحبة، ذمهم الله لما وقعوا فيه من شرك المحبة. فمحبة التأليه لله وحده، فمحبة التأليه لله وحده وجعلها لغيره شرك أكبر. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، مدحا للمؤمنين بإخلاصهم محبة الله عز وجل، مدحا للمؤمنين بإخلاصهم محبة الله عز وجل. فلا يحبون أحدا محبة تأليه بحب وخضوع سوى الله، فلا يحبون أحدا محبة تأليه بحب وخضوع سوى الله. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيدا لمن جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج وغيرها من أعراض الدنيا المذكورة في الآية أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقدم محبة تلك الأعراض الدنيوية على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، فقدم محبة تلك الأعراض الدنيوية على محبة الله ومحبة ما يحبه الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله المذكوران في الآية. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم نفيا للإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالواجب على العبد أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة غيره من الخلق، لأن محبته من محبة الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم أعد خصلتين ترجعان إلى محبة الله ومحبة ما يحبه الله،

بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تخافوهم وخافون، أحدهما في قوله فلا تخافوهم وخافون، نهيا عن الخوف من المشركين وآلهتهم، نهيا عن الخوف من المشركين وآلهتهم، وأمرا بالخوف منه سبحانه، وأمرا بالخوف منه سبحانه، وما أمر به فهو عبادة، وما أمر به فهو عبادة. والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين، بتعليق الإيمان على وجود الخوف منه وانتفاء الخوف من المشركين وآلهتهم، بتعليق الإيمان على وجود الخوف منهم، على وجود الخوف منه وانتفاء الخوف من المشركين وآلهتهم. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، فالخشية خوف مقرون بعلم، فالخشية خوف مقرون بعلم، وقد جعلها الله من صفة عامر المساجد، وقد جعلها الله صفة، وقد جعلها الله من صفة عامر المساجد مدحا لهم بها، وقد جعلها الله من صفة عامري المساجد مدحا لهم بها. وما مدحه الله من أعمال المؤمنين فهو قربة من قرب الدين، وما مدحه الله من أعمال المؤمنين فهو قربة من قرب الدين، فالخوف من الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ذما على من كانت حاله كذلك، ذما لمن كانت حاله كذلك، ممن يعمر قلبه بالخوف من غير الله، ممن يعمر قلبه بالخوف من غير الله سبحانه وتعالى، وإعلاما بمدح مقابله، وإعلاما بمدح مقابله، وهو من يخاف الله وحده، وهو من يخاف الله وحده. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وروي موقوفا وهو الصواب، وروي موقوفا وهو الصواب، مع ضعف إسناد الموقوف أيضا. وقوله في الحديث ضعف هو بضم الضاد وتفتح أيضا، والضم أفصح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فهو كقوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ذما لمن يطلب رضا الناس مسخطا الله سبحانه وتعالى، فخوف الناس في قلبه أعظم من خوف الله، فخوف الناس في قلبه أعظم من خوف الله، وهي حال مرذولة محرمة. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان وهو عند الترمذي فالعزو إليه أولى، رواه ابن حبان والحديث عند الترمذي والعزو إليه أولى، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف، والمحفوظ أنه موقوف، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن صفة الله في سخطه ورضاه، لما فيه من خبر عن صفة الله في سخطه ورضاه، ومثل ذلك لا يكون إلا بوحي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله بسخط الناس، وقوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، فذكر حالين مدح إحداهما وذم الأخرى، فمن عظم في قلبه خوف الله فقدم رضاه على رضا الناس ولو سخطوا كان ممدوحا، ومن عظم في قلبه خوف الناس فقدم رضاهم على سخط الله كان مذموما. ومدح تلك الحال يصيرها عبادة يتقرب بها إلى الله، وذم الحال الأخرى يجعلها محرمة تقدح في توحيد العبد وتنقص منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، متوصلا بها إلى إثبات رجاء الله، متوصلا بها إلى إثبات رجاء الله، ليتم له ذكر أركان العبادة الثلاثة، ليتم له ذكر أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فالركنان الأولان تقدم في الترجمتين السابقتين، فالركنان الأولان تقدم في الترجمتين السابقتين، وأما الركن الثالث وهو الرجاء فهو مذكور في هذه الترجمة، لأن التوكل لا يقع من العبد إلا مع رجاء الله، لأن التوكل لا يقع من العبد إلا مع رجاء الله. واختار المصنف الدلالة على الرجاء بالترجمة بالتوكل، واختار المصنف الدلالة على الرجاء بالترجمة بالتوكل لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء، لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن كنتم مؤمنين، معلقا وجود الإيمان على وجود التوكل، معلقا وجود الإيمان على وجود التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل من أعمال المؤمنين المحبوبة لله، فالتوكل من أعمال المؤمنين المحبوبة لله التي مدحهم بها. وما أحبه الله من الأعمال ومدح أهله فهو عبادة، وما أحبه الله من الأعمال ومدح أهله فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك الله، حثا له على التوكل عليه، حثا له على التوكل عليه. فمن كان كافيا فهو الحقيق بالتوكل عليه، فمن كان كافيا فهو الحقيق بالتوكل عليه، فهو أمر بالتوكل، وما أمر به فهو عبادة، فهو أمر بالتوكل وما أمر به فهو عبادة. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، تقديره حسبهم الله. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، تقديره حسبهم الله. فالحسب الكافي للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هو الله عز وجل، فالحسب الكافي للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هو الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الآية أن حسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله والمؤمنون، وليس معنى الآية أن حسب الله أن حسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله والمؤمنون، فإن الحسب بحصول الكفاية مختص بالله، فإن الحسب بحصول الكفاية مختص بالله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل الكفاية جزاء المتوكلين، أحدهما في جعل الكفاية جزاء المتوكلين. والجزاء على العمل بالخير يدل على كونه عبادة، والجزاء على العمل بالخير يدل على كونه عبادة، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب كفايته، والعبد مأمور بطلب كفايته، فيكون مأمورا بالتوكل، فيكون مأمورا بالتوكل لتوقف الكفاية عليه، لتوقف الكفاية عليه، وما أمر به فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم الوكيل، على ما تقدم بيانه من معنى الحسب، على ما تقدم بيانه من معنى الحسب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، وهو نوعان: أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله وهو الخوف من الله، وذلك إذا زال أصله وهو الخوف من الله. والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال كمال خوفه من الله، وذلك إذا زال كمال خوفه من الله. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها في حق العاصي، والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها في حق العاصي، وهو نوعان: أحدهما قنوط يخرج به العبد من الإسلام، قنوط يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصلها وهو رجاء الله، وذلك إذا زال أصلها وهو رجاء الله. والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال كمال رجائه الله، وذلك إذا زال كمال

وتلك الحال تخالف ما يجب على العبد من الصبر على قدر الله، وتلك الحال تخالف ما يجب على العبد من الصبر على قدر الله. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا نفيا لكمال الإيمان الواجب عنه، نفيا لكمال الإيمان الواجب عنه للأحوال الواقعة منه المخالفة الصبر على قدر الله، المخالفة للصبر على قدر الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير الحديث، رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي أنزلها به مع توفيقه إلى الصبر، أي أنزلها به مع توفيقه إلى الصبر، فتنزل به المصيبة عقوبة، فتنزل به المصيبة عقوبة، ويوفق للصبر على قدر الله، ويوفق للصبر على قدر الله، فتكون من إرادة الله الخير بعبده، فتكون من إرادة الله الخير بعبده، ولو لم يوفق للصبر لم تكن حالا ممدوحا، ولو لم توفق للصبر لم تكن حالا ممدوحة، ولم يصح أن تكون من إرادة الله بعبده الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء الحديث، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا مدحا للصابرين أن الله يقبل عملهم فيرضى عنهم، مدحا للصابرين أن الله يتقبل عملهم فيرضى عنهم، فإن الرضا صبر وزيادة، فإن الرضا صبر وزيادة، فكل راض صابر، فكل راض صابر، فالصبر مذكور هنا في الرضا، فالصبر مذكور هنا في الرضا. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة عليه يدل على ذم حاله، لأن ترتيب العقوبة عليه يدل على ذم حاله. وسخط العبد يكون بفقده الصبر، وسخط العبد يكون بفقده الصبر، فيسخط الله عليه، فيسخط الله عليه. والسخط بضم السين وفتحها، فيقال السخط والسخط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فيحمدوه عليه. والرياء نوعان، أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، وهذا مخرج من الملة وهو رياء المنافقين، وهذا مخرج من الملة وهو رياء المنافقين. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان وهو لا يخرج من الملة، وهو لا يخرج من الملة ويقع من المؤمنين، ويقع من المؤمنين في بعض أعمالهم التي يطلبون بها حمد الناس وثنائهم، التي يطلبون بها حمد الناس وثنائهم. وإذا أطلق الرياء في خطاب الشرع فالمراد به الثاني، وإذا أطلق الرياء في خطاب الشرع فالمراد به الثاني. وذكر الرياء خرج مخرج الغالب، وإلا فمثله التسميع، وذكر الرياء خرج مخرج الغالب وإلا فمثله التسميع، وهو إظهار العبد عمله ليسمع به الناس، وهو إظهار العبد عمله ليسمع به الناس فيحمدوه عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء آلته البصر، والتسميع آلته السمع. فالفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء آلته البصر، والتسميع آلته السمع، ويشتركان في أحكامهما، ويشتركان في أحكامهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد شيئا من الربوبية، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال أحد ملك شيء من الربوبية أو استحقاق شيء من الألوهية، أو استحقاق شيء من الألوهية. فملاحظة البشر في العمل لا تورث حمده، فملاحظة البشر في العمل لا تورث حمدهم، لأنه لا تصرف لهم في الربوبية، لأنه لا تصرف لهم في الربوبية، ولا يستحقون شيئا من الألوهية، ولا يستحقون شيئا من الألوهية. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره، وحقيقة توحيده سبحانه ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له، عند العمل له، فلا تكون في القلب إرادة سوى إرادة الله سبحانه، فلا تكون في القلب إرادة سوى إرادة الله سبحانه. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فإن صلاح العمل يكون بالإخلاص الخالي من الرياء، فإن صلاح العمل يكون بالإخلاص السالم من الرياء. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الرياء من الشرك بالله، فإن الرياء من الشرك بالله، فالعبد منهي عن الشرك كله ومنه الرياء في العمل، فالعبد منهي عن الشرك كله ومنه الرياء في العمل، فإن الرياء من الشرك، فإن الرياء من الشرك، لما ثبت عند البزار والحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، وهذه هي حقيقة الرياء، وهذه هي حقيقة الرياء، أن العبد يجمع بين إرادة الله وإرادة مدح المخلوقين وثنائهم، أن العبد يجمع بين إرادة الله وإرادة مدح المخلوقين وثنائهم إذا عمل عملا. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى. فالحديث المروي في واحد من الأصول الستة يقدم عزوه إليها على غيره من الكتب، وإسناده ضعيف، وله شاهد عند ابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وإسناده صحيح، وله شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا لغيره، فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا لغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذه هي حقيقة الرياء، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، فإن المرائي إذا عمل العمل يلاحظ نظر الناس، فإن المرائي إذا عمل العمل يلاحظ نظر الناس، فعد عمله شركا، وجعل خفيا لأنه باطن لا يظهر، وجعل خفيا لأنه باطن لا يظهر، فما كان من الشرك باطنا لا يظهر يجعل خفيا، فما كان من الشرك باطنا لا يظهر يجعل خفيا، كالشرك كالخوف من غير الله أو الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله،

والآية في حق من أراد الدنيا بعمله كله، والآية في حق من أراد بعمله من أراد الدنيا بعمله كله، فهو يخرج بذلك من الإسلام، وهي حال المنافقين، وهي حال المنافقين. وإذا كان هذا وعيدا لمن وقع ذلك منه في جميع عمله، فيكون لمن وقع له في بعض عمله حظ من هذا الوعيد، فيكون لمن وقع ذلك منه في بعض عمله حظ من هذا الوعيد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا قريبا من لفظه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إعلاما بوقوعه في الشرك، إعلاما بوقوعه في الشرك. والآخر الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها، وأنه إذا شاكته شوكة أي أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش، وهي إبرة كبيرة يستخرج بها الشوك الذي يعلق بالقدم. والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله وإعلام بحرمة فعله. والحديث في حق من أراد الدنيا في بعض عمله، والحديث في حق من أراد الدنيا في بعض عمله. وإذا كان هذا في حق من أراد الدنيا في بعض العمل، فإن من أراد بعمله كله الدنيا يكون له من الذم المذكور في الحديث أبلغ حظ وأوفر نصيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلم تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، في بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله. وذكر العلماء والأمراء خرج مخرج الغالب، فإن أكثر المعظمين في المسلمين هم العلماء والأمراء، فإن أكثر المعظمين في المسلمين هم العلماء والأمراء، والقول في غيرهم من المعظمين كالقول فيهم، والقول في غيرهم من المعظمين كالقول فيهم. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فيوافقهم على أمرهم لشهوة أو شبهة، فيوافقهم على أمرهم لشهوة أو شبهة مع اعتقاده عدم صحة ذلك، مع اعتقاده عدم صحة ذلك. فمن أطاع عالما أو أميرا في تحليل حرام كالخمر معتقدا صحة ما ادعاه من الحل فإنه يكون كافرا خارجا من الملة، وإن وافقه في قوله ولم يعتقد صحة قوله مع بقاء اعتقاده بأن الخمر حرام فإنه يكون قد وقع في شيء من الشرك الأصغر. وكما تقدم فإن قسمة أحكام الشرك لا أكبر وأصغر لا يراد بها تهوين ما يكون من الأصغر، وإنما أراد بها العلماء التفريق بين الحال التي يخرج بها العبد من الإسلام فجعلوها شركا أكبر، والحال التي لا يخرج بها العبد من الإسلام فجعلوها شركا أصغر. ومثل هذا يدرك به المرء أن مقام التعليم غير مقام الإفتاء، فالمعلم مسائل التوحيد والشرك يفصل فيها بما يبين المراتب، وأما عند الإفتاء فإنه يجمل القول تغليظا للناس وتخويفا لهم من التساهل في أبواب الشرك، فإن من الناس من إذا قيل له هذا شرك أصغر ظنه ذنبا خفيفا فتجرأ عليه. ومعرفة الإفتاء غير معرفة التعليم، وكم من امرئ يصلح معلما ولا يصلح مفتيا، وهذا باب غاب الفرق فيه عن كثير من المتصدرين لنفع الناس فلا يفرقون بين مقام التعليم ومقام الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما الآية؟ قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته إلى الإمام أحمد بإسناده ومتنه المذكور، ولعله في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو كتاب مفقود، وإسناده صحيح، ورواه أحمد نفسه في كتاب المسند بلفظ آخر قريب، وإسناده صحيح أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم، على تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العذاب مستحقا في حق من قدم طاعة الشيخين رضي الله عنهما على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قدم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعدون بشيئين، فالمخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعدون بشيئين، أحدهما الفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، أحدهما الفتنة وفسرها الإمام أحمد بالشرك في الكلام المذكور عنه هنا، وهو عند ابن بطة في كتاب الإبانة، وهو عند ابن بطة في كتاب الإبانة. ومحل كونه شركا، ومحل كونه شركا اعتقاد صحة هذا القول، فيكون شركا أكبر، فإن لم يعتقد صحته كان شركا أصغر. والآخر العذاب الأليم، والآخر العذاب الأليم إذا وقع منه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد حسنه بها جماعة، وله شواهد حسنه بها جماعة، وبه جزم ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان فجعله حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، فجعل موافقة المعظمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من عبادتهم، فجعل موافقة المعظمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من عبادتهم، على ما تقدم بيانه من نوعي ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد،

الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض على ما تقدم من أن التحاكم إلى غير الشرع من الفساد فيها فهو محرم. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أفحكم الجاهلية فهو استفهام استنكاري يدل على استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فهو استفهام إنكاري يدل على إنكار ابتغائهم غير حكم الشرع. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية تسمية ما ابتغوه جاهلية وتقدم أن ما أضيف إليها فهو محرم. فابتغاء الحكم إلى غير الشرع فابتغاء التحاكم إلى غير الشرع من أمر الجاهلية المحرم. وتأريتها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بالله سبحانه وتعالى. فحكمه سبحانه وتعالى هو الحسن ولا حكم حسن لغيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع. فلا يؤمن العبد حتى يؤمن بالتحاكم إلى الشرع فلا يؤمن العبد حتى يؤمن بالتحاكم إلى الشرع. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل الشعبي أنه كان بين رجل من المنافقين. الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو مرسل ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية وفيه التصريح بأن ذلك من أفعال أهل النفاق والكفر وفيه التصريح بأن ذلك من أفعال أهل النفاق والكفر فالمتحاكمان أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود كاهنا يتنافر إليه اليهود فتنافر إليه رجال من المسلمين فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وإسناده حسن وقوله فتنافر إليه رجال من المسلمين أي يعدون فيهم باعتبار الصورة الظاهرة أي يعدون فيهم باعتبار الصورة الظاهرة وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآية وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات. نعم.